وهذا يحثنا جميعا إلى السعي الدؤوب إلى تحصيل العلم النافع، علم الكتاب والسنة، علم الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. هذه الآية من سورة المائدة، يقول فيها الإمام ابن القيم في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة: إن الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل ميتا يحرم أكلها، وأباح صيد الكلب المعلم. وهذا من شرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم، وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده، فدل على شرف العلم وفضله. ولولا مزية العلم والتعليم وشرفه كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء. انتهى كلامه رحمه الله. والناس في معرفة العلم وإدراكه متفاوتون، لذلك بعضهم يقع في المفسدتين العظيمتين وبعضهم يقع في إحداهما دون الأخرى، وكلا الأمرين عظيم. وقع في الأمرين فهو عظيم وجليل، أو وقع في أحد المفسدتين فهو عظيم وجليل. أقول الناس في هذا متفاوتون، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه العظيم المشهور بالرسالة، قال: الناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه، فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا وفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. انتهى كلامه رحمه الله. فالعلم النافع ينفع العبد في الأولى والآخرة، والجهل بعلم حدود ما أنزل الله يورث العبد مفاسد عظيمة. قال: إحداهما أو إحدى المفسدتين أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه فيحكم له بحكم المراد من اللفظ فيسوي بين ما فرق الله بينهما، وهذا من أعظم المفاسد والخلط والخبط. فيها أن العبد لجهله وقلة علمه أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه فيحكم له بحكم المراد من اللفظ فيسوي بين ما فرق الله جل وعلا بينهما، فيحرم مثلا ما أحل الله أو يحل ما حرم الله، وهذا أمر عظيم وخطير. قال الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. والمفسدة الثانية أن يخرج من مسماه بعض أفراده الداخلة تحته فيسلب عنه حكمه فيفرق بين ما جمع الله بينهما، وهذا أيضا من الافتراء على الله والكذب عليه أو على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سبق بيان هذا والإشارة إلى حديث ابن ماجه من حديث عبادة رضي الله عنه. ولا شك أن المفسدتين من أعظم المفاسد. ولهذا عبر فقال: عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين، ليست أي مفسدة، والمفاسد كلها مفاسد لكن بعضها أشر من بعض. قال: مفسدتين عظيمتين. ولا شك من يعرف دلالة المعاني والألفاظ والأحكام وما يترتب عليها من جرم عند الله جل وعلا علم الخطر العظيم أن يقول العبد على الله ما لا يعلم. قال الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال: والذكي الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة وأمثلتها. ولا شك أن الذكاء والفطنة منوطان بتوفيق الله جل وعلا للعبد بأن يهديه وأن يشرح صدره لأن يتفطن لهذا، فإن هذا من توفيق الله للعبد. وإلا لو كان العبد ذكيا فطنا غير موفق لا يهديه الله جل وعلا إلى معرفة هذه القاعدة وأمثلتها. قال: فيرى كثيرا من الاختلاف أو أكثره إنما نشأ عن هذا الموضع، وتفصيل هذا لا يفي به كتاب ضخم هو كذلك، وحسبك به خبيرا وناقدا بصيرا وعارفا سريتا رحمه الله وغفر له، لأن تفصيل هذا المقام وبيان ذلك المقام لا يفي به كتاب ضخم، إذ هو يحتاج إلى تفسير وإلى شرح وجمع وبيان. لهذا نقول: قد يقول عبد أو يسأل سائل: كيف يمكن أن نتوسط إذن إلى معرفة الحقائق الشرعية للألفاظ الواردة في الكتاب والسنة؟ نقول: يتوصل إلى هذا ويعرف بما يلي: الأمر الأول استقراء النصوص الشرعية وتتبع استعمال اللفظ المراد، وهذا أنا أقوله أو يقال لمن يملك آلية النظر والتتبع والمعرفة، وهذا يسبقه آلات العلم يجب أن يستصحبها العبد ليقف على الطريقة الصحيحة ويتوصل إلى طريقة صحيحة في تتبع النص الشرعي. والطريقة الثانية استعمال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وما اطلعوا عليه وما بينوه من تلك الألفاظ، ذلك أن الشرع نزل بلغة العرب وبعرفهم الذي كانوا عليه رضوان الله عليهم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: الأسماء التي علق الله تعالى بها الأحكام في الكتاب والسنة منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع فقد بينه الله ورسوله، كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام والكفر والنفاق، ومنه ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر والسماء والأرض والبر والبحر، ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم فيتنوع بحسب عاداتهم كاسم البيع والنكاح والقبض والدرهم والدينار ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشرع بحد ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة، بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس. فما كان من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله، يعني ما جاء حده في الشرع، وما كان من النوع الثاني الذي حد في اللغة، وما كان من النوع الثاني والثالث، فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به بمعرفتهم بمسمى المحدود في اللغة أو المطلق في عرف الناس، وعاداتهم من غير حد شرعي ولا لغوي، وبهذا يحصل التفقه في الكتاب والسنة. والاسم إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حد مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم كيفما كان الأمر، سواء وافق اللغة أو لم يوافقها. قال كيفما كان الأمر، فإن هذا هو المقصود. نعم، وهذا كسم الخمر، فإنه قد بين أن كل مسكر خمر، فعرف المراد بالقرآن. عرف المراد بالقرآن، ماذا يقصد بالقرآن؟ يعني اللفظ الوارد في القرآن في قوله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع، الآيات التي وردت في الخمر. فبين أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن كل مسكر خمر، إذن عرف المراد بالخمر الوارد في القرآن بناء على تفسير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير العنب، لا يحتاج إلى ذلك، يعني نحن مقيدون بصاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام. إذ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله بهذا الاسم، وهذا قد عرف ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وبأن الخمر في لغة المخاطبين بالقرآن كانت تتناول نبيذ التمر وغيره، ولم يكن عندهم بالمدينة خمر غيرها. وإذا كان الأمر كذلك فما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن نتوصل إلى الاستقراء، وهذا كما قلنا يحتاج إلى آلية، وأيضا إلى استعمال الصحابة وعرفهم للألفاظ، لأن الشرع كما قلنا نزل بلغتهم وبعرفهم في الأصل، وهم المخاطبون رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فإذا ما كان من القسم الثاني أو الثالث المحدود لغة أو عرفا قد عرفه الصحابة والتابعون وساروا عليه، فلا يجوز مخالفتهم بحكم أن اللغة واسعة وتشمله. نعم، لو كانت اللغة واسعة وتشمله لم يجري عليه عملهم ولم يفهموه من هذا اللفظ، فلا يجوز الخروج عليه. مثل رحمه الله ابن القيم هنا فقال من هذا، يعني من هذه المواطن التي ينبغي أن يتفطن لها في هذا الباب العظيم وعند هذه القاعدة العظيمة، الخمر، فإنه اسم شامل لكل مسكر، فلا يجوز إخراج بعض المسكرات منه وينفى عنها حكمها. ومن فعل، بمعنى أخرج بعض المسكرات عن لفظ الخمر، فقد وقعت المسكرة الثانية التي سبق أن ذكرها أن يخرج من مسماه بعض أفراده الداخلة تحته، وهذا احتياج على الله جل وعلا. قال وكذلك لفظ الميسر وإخراج بعض أنواع القمار منه، وكذلك لفظ النكاح وإدخال ما ليس منه في مسمى، وكذلك لفظ الربا وإخراج بعض أنواعه منه وإدخال ما ليس بربا فيه. هذا فيه ماذا؟ فيه اجتمام على المفسدتين السابقتين. وكذلك لفظ الظلم والعدل والمعروف والمنكر ونظائره أكثر من أن تحصى. ولهذا نجد أن الناس لما استبدلت وتبدلت، تبدل كثير منهم من اليهود وغيرهم شريعة الله، وفيه فتح لباب شر عظيم فعلت اليهود وبدلت، كما أخبر الله جل وعلا عنهم في قوله وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أخرج البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا يزحفون على التاهم أو على إثهم وقالوا حبة في شعرة. انتهى الحديث. أقول لهذا ذم الله جل وعلا اليهود على هذا التبديل لأمره جل وعلا. لذلك نستنبط من هذه الآية وغيرها من الآيات تحريم كل تبديل للفظ الشرعي الذي يؤدي إلى تبديل الحكم وتغييره. ومن ذلك ما ذكره الإمام ابن القيم هنا: ومن الناس من يستحل الربا ويأكله ويخرجه من حقيقته فيسميه فائدة، وبعضهم يأتي الرشوة والأمر المحرم ويسميها هدية، وآخر يستحل والعياذ بالله السفاح ويسميه نكاحا، والظلم يسموه بعضهم عدالة، والبعض يكذب ويستحل الكذب ويسميه تمثيلا أو يسميه سياسة، وهكذا في تبديلات عظيمة يخشى على أصحابها من الخطر العظيم المحدث بمن حرف أو بدل. فهو نبه رحمة الله عليه بأمر يسير إذ استرشد به على ما بعده. قال رحمه الله: والمقصود أن المقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم التعاون على البر والتقوى، فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علما وعملا. وإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه، فاقتضت حكمة الرب سبحانه أن جعل النوع الإنساني قائما بعضه ببعض معينا بعضه لبعض. ثم قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ختم رحمه الله الكلام على باب البر والتقوى بأن المقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يعين كل واحد منهما الآخر علما وعملا، كما سبق وأن قرأناه من كلام العلامة السعدي رحمه الله، لأن هذا من الهدى. فكل من دعا إلى هدى وعلم عن الناس أو هداهم إلى أمر فهو من داعية الهدى، وهذا من العلم النافع ومن التعاون عن البر والتقوى. فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه، لا يستطيع. لا يولد الإنسان عالما، لا بد من معلم يعلمه الخير. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. فاقتضت حكمة الرب سبحانه أن جعل النوع الإنسان قائما بعضه ببعض معينا بعضه لبعض. لهذا ذكر العلامة المناوي رحمه الله في فيض القدير، قال: تنبيه. قال الراغب: إنه لما صعب على كل أحد أن يحصل لنفسه أدنى ما يحتاج إليه إلا بمعاونة عدة له، فلقمة طعام لو عددنا تعب تحصيلها تعب تحصيلها من زرع وطحن وخبز وصناعة آلاتها لصعب حصره. فلذلك قبل الإنسان، نعم، مدني بالطبع ولا يمكنه التفرد عن الجماعة بعيشه، بل يفتقر بعضهم لبعض في مصالح الدارين. ولهذا